السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه ده، انتوا المفروض احنا بقينا اسود في نهايه العمره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش لا لا لا لا، انتوا رايحين تعملوا عمره دلوقتي فعلا؟ انتوا طالعين على التنعيم يا رجاله؟ يا جماعه طب الحريم ربنا يبارك فيه. السلام عليكم. طيب الحمد لله، نسأل الله العون والمدد والهدى والسداد والحفظ والبركة. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اجعل لنا ودة، اللهم أمدنا بمددك العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، وصلنا لفين بقى يا جماعة؟ امبارح يعني اتكلمنا عن اياك ان تقع في فخ ماذا بعد العمره. هنقعد بقى نقول كلام مشاعري ونوعظ. وصلتوا لفين؟ القران علمنا ان دايما لازم يبقى عندنا مقاييس، لازم نقيس نفسنا، لازم كل واحد فينا يعرف وصل لفين. وده اللي احنا نتكلم عنه النهارده من خلال قصه طالوت وجالوت. هنتكلم كده ان شاء الله نص ساعه عن ما تيجي ناخد 3 4 ايات كده ونتكلم عن بعض معاني في القرآن. ما تيجوا زي ما دكتور مصعب كده عيشنا مع آيات الله القرآنية وآيات الكونية، ما تيجي نشوف احنا وصلنا لفين من خلال قصة من قصص القرآن، اللي هي قصة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. المنظر الأولاني في القصة يا جماعة، قصة طالوت وجالوت، الهتيفة، الدنيا كلها عايزين نجاهد في سبيل الله، عايزين الدين يقوم، عايزين دين ربنا يملى الدنيا، الهتيفة، حشود. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. اللحظة دي من بعد موسى بينها وبين اللحظة اللي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربنا قال له قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لما ربنا دخلهم التيه بينها وبين اللحظة دي 1000 سنة. من 1000 سنة سيدنا موسى وقف في نفس المكان قال لهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال لهم ربنا بدام قال لكم ادخلوا الأرض ربنا هينصركم، ربنا بدام وجهك ربنا معاكي، ربنا بدام هو اللي قال لك ادخل الطريق ده ربنا مش هيسيبك ولا هيخذلك. ربنا كريم سبحانه وتعالى، ما بيبقاش عبده، ما بيتخلاش عن عبده، ما بينساش اللي عبده عمله عشانه. سيدنا موسى وقف فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. انت بتتكلم في أحلام، انت بتتكلم في أوهام، مستحيل مستحيل ان احنا نقدر نمسك فلسطين او ندخل القدس والعماليق الكنعانيين دول فيها، مستحيل. 1000 سنة قاعدين في التيه، 1000 سنة تايهين، وجي جيل جديد. ألم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى. بعد 1000 سنة احيانا الانسان لما بيضيع فرصة ما يعرفش هيجيله تاني امتى. انت ممكن يتفتح قدامك باب هدايه، ممكن يتفتح باب قدامك باب طريق لربنا، باب لحفظ قران، باب لتوبه، باب لتغيير حقيقي، باب لمصلحه في دين او في دنيا وتضيعها او تتكاسل عنها. 1000 سنة عما جت الفرصه تنسى، عم وقفوا الوقفه دي تاني، والوقفه كانت مغلطه. فربنا بيبين لنا الوقفه ديت، اول منظر بنسميه زعم التغيير. خدوا بالكم معايا بقى يا جماعه هننقل 5 نقلات ازاي في نفس القصه. اول منظر الهتيفه، ابحث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يا واد يا مخلص، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ انتوا متاكدين؟ هو ده حماس وانفعالات؟ انت راجع من العمره، انا هرجع انسانه جديده، انا راجع انسان جديد، انت متاكد ولا انت بتتكلم كلام حماسي وخلاص؟ انا هتغير. انت بجد ده انت صادق في انك عايز تتغير ولا ده زعم التغيير؟ انا واحد بزعم ان انا عايز الدنيا دي تتغير. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. الكلام مش راكب على بعضه. وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وهو مالك الملك، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وهذه حرمات الله في الارض تنتاج، انما وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. الدين داخل في الدنيا عندهم. المهم دول زعم التغيير، واحد بيزعم. طب تعالوا نشوف المرحله الثانيه. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم. خدوا بالكم الامتحانات جايه جايه، اوعى تفتكري انك هتقولي مؤمنه ومش ربنا مش هيمتحنك. هيمتحني بمصيبه بابتلاء؟ لا، ان الله مبتليكم بنهر بدنيا واسعه قوي، بفتح في الدنيا رهيب. ناس كتير قوي يا جماعه، قبل النهر ده كان عدد الناس دي 70,000 واحد، اللي فصلوا مع طالوت كانوا 70,000 واحد، اللي عدى النهر 314 واحد، عدد اهل بدر يعني 0.5%. يعني انتوا دلوقتي لو 100 واحد قدامي في القاعه يبقى كل 100 واحد خمسة هم اللي هيكملوا. كل 100 واحد خارجين من العمرة بيقولوا هنكسر الدنيا، عهدناك يا رب ان احنا هنتربى منهجيا وهندور على صحبة الهمة وهندور على شركاء النجاح، ويا رب ديننا خلاص احنا بقينا عمليين، ما عدناش هنبقى مشاعريين بقى، وما عادش هيضحك علينا بشوية حماس وخلاص. يا رب احنا لازم نتربى ولازم نقف على صغر من صغور الدين. يا رب احنا عهدناك على ان احنا هندور على بيت الايمان. من كل 100 واحد بيقولوا الكلمة دي، خمسة هم اللي يكملوا. فلو اللي قاعد في القاعة الوقت 210 هم اللي يكملوا. انت من العشرة دول ولا لا؟ انت من العشرة دول ولا لا؟ الله اعلم. فلما فصل طالوت بالجنود دي، بنسميها المرحلة الاولى، سميناها ايه؟ زعم التغيير. المرحلة دي اسمها هم التغيير. هم التغيير يعني ايه هم التغيير؟ يعني فصل، مش معنى انك انت قدرت تفصلي عن الدنيا وتيجي عمرة ان انت وصلتي، انت عندك هم. خدوا بالكم، الهم غير الهمة. الهم مرحلة قبل الهمة. ده لا، مجيئك العمرة لا يعني غير انك انت عندك هم الاخرة، عندك هم الدين. انما ممكن يكون هم الدنيا برضو عندك ومليك من جوه، والاتنين قاعدين يتشكلوا مع بعض. احنا عايزين نخلص الخناقة اللي جوانا يا جماعة. احنا عايزين الاتنين اللي بيتشكلوا علينا جوه دول، الخناقة دي تخلص. احنا عايزين هم الدين هو اللي ينتصر، عايزين هم الاخره هو اللي ينتصر. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. فلما فصل طالوت بالجنود، قدروا يفصلوا عن بلدهم، قدروا يفصلوا عن ارضهم، قدروا يقولوا احنا ناس متدينه، زي ما احنا كده فصلت العمره، احنا قدرنا نفصل عن بلدنا وعن وطننا وعن ارضنا وعن زماننا وعن اولادنا وعن مصالحنا وعن فلوسنا وجينا العمره. ده معنى ايه؟ هم التغيير. انك عندك هم انك تتغيري. انما دي المرحله الثانيه، احنا هنتكلم عن خمس مراحل، احنا عايزين نوصل للخمسه، ليفل الوحش بقى باذن الله سبحانه وتعالى. قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه. ممكن ترجعي تلاقي باب من ابواب الدنيا. خدوا بالكم يا جماعه، اللي كانوا بيشربوا من النار كان متقالهم ان ده اثر دنيوي للطاعه. يا كرمك يا رب، يا سلام يا جماعه، شوفوا ربنا بيدي للمجاهدين ايه. ربنا ادى نهر وهو فتنه اصلا، ومراد ربنا انهم يكملوا. لسه عطاءات الله الدنيويه لسه جايه، ما تقطعش طريق الدين وطريق الدعوة وطريق بيئة الإيمان وطريق حفظ القرآن وتقول أصل الدنيا دي، ده ربنا بيمتحنك، ده ربنا بيختبرك انت هتكمل. طب لو الدنيا دي معايا وانا مكمل مفيش مشكلة، انما لو الدنيا دي هتقطع عليك طريقك لربنا، لا، هي دي المشكلة. المرحلة بعد كده، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده. يعني خدي من الدنيا اللي يوصلك لربنا، خدي من الدنيا اللي تتقوي بيه على الله. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. مين أول واحد عدى؟ هو. عايز اللي حواليك يتغيروا، لازم تبقى انت قدوة. اوعى تفتكر ان الناس هتتغير بسببك وانت ما تغيرتيش. اوعى تفتكر ان الناس هتغير مسار طموحاتها واهدافها وهيبقوا عايزين يشتغلوا في الدعوه وهيبقوا عايزين يتبنوا الا لما تبقى انت كده الاول. ربنا لما عشم النبي عليه الصلاه والسلام، لما ابن ام مكتوم الاعمى الغلبان جاي له وابو جهل وابو لهب قاعدين، فربنا بيقول له عبس وتولى ان جاءه الاعمى. انت مستقل بيه؟ فاكر ان ده غلبان مش هيبقى بكره مش هيبقى حاجه؟ انت عارف ان ابو جهل وابو لهب ايها الداعيه بكره هينصروا الاسلام لو اسلموا، وهيغيروا الحياه وهيغيروا الخريطه خالص لو اسلموا. انما ده غلبان هيعمل ايه؟ لا اوعى يا ايها الداعيه تقول كده وما يدريك. ربنا بيقول النبي كده. تعرف منين؟ انت تعرف منين ده بكره هيبقى ايه؟ انت تعرف منين ده بكره ربنا هينصر بيه الاسلام ازاي؟ وما يدريك لعله يزكى او يتذكر. بس النبي ما كانش عايز كده. النبي ما كانش عايز وما يدريك لعله يزكى او يتذكر، كان عايز ربنا يقول له وما يدريك لعله يكون بكره داعيه، لعله يكون بكره مجاهد. النبي مش بيتكلم في النفع الشخصي او تنفعه الذكرى، النبي بيتكلم ده بكره هينصر الاسلام بايه. ربنا قال له لا، لو هو انتفع بالدين هينفع الدنيا بيه بكره. لو انت دقت العمره صح هتروح تكلمي الدنيا كلها عن العمره. لو انت في سجده ربنا شفى لك مرض ولا ادالك دين ولا هدالك قلبك ولا صرف عنك اكتئاب وقلق نفسي، هتكلم الدنيا كلها عن الدعاء في السجود. اللي هينتف لو رفعت ايدك وربنا استجاب دعائك، هتكلم الدنيا كلها عن الدعاء. واحد عنده سرطان ولف الدنيا كلها قالوا له مفيش فايده، واحد قال له في دكتور واصف الدواء ده، خده راق هيسخر عمره انه يكلم الدنيا كلها في الدواء ده. انت هتقدر تنفع الناس بالدين على قد ما انت انتفعت بالدين. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه. ده اسمه ايه؟ ها احنا قلنا الاول ابعث لنا ملكا، ده زعم التغيير. هتيفة ناس قاعدة تهتف وخلاص. بعد كده فلما فصل طالوت بالجنود قلنا ده هم التغيير، هم بدأوا يتحركوا، بدأوا يتدينوا، بدأت تطلع عمرة. ده مش معناه ان انت وصلتي، ده معناه ان فعلا عندك هم انك انت عايزة تتغيري. فده اسمه هم التغيير. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، ده همة التغيير. ايوة كده الاثنين اللي بيتخانقوا عليكي، اللي بيقولك الدنيا واللي بيقولك الاخرة، الاخرة انتصرت. يبقى بدام عدوا نهر الدنيا وبدام اختاروا ربنا واختاروا الدعوة واختاروا الرسالة واختاروا تحرير فلسطين على الدنيا، يبقى دول فعلا عندهم هم التغيير. ايه الفرق بين الهم والهمة؟ كلنا عندنا هم اخرة يا جماعة، بس عندنا برضو هم دنيا. فطول ما هم الاخره وهم الدنيا قد بعض هتفضل زي ما احنا كده قاعدين مزبزبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. امال المعركه تبقى الهم يبقى هم امتى؟ لما هم الاخره يبقى اقوى من هم الدنيا وينتصر عليه. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، اول مره ربنا يجيب كلمه الايمان في القصه بعد ما عدوا النهر. يعني كل اللي زعموا التغيير وكل اللي فصلوا مع طالوت ربنا ما سماهمش مؤمنين، رغم انهم خرجوا وراحوا وتابوا. ربنا ما سماش مؤمن غير اللي عدى من نهر الدنيا، غير اللي هم الاخر عنده اقوى من هم الدنيا، غير اللي عارف انه صاحب رسالة ولن يخير بين الله وشيء إلا وسيختار الله، لن يخير بين الدعوة وشيء إلا وسيختار الدعوة، لن يخير بين بيئة الإيمان وشيء إلا وسيختار بيئة الإيمان. أنا طالب آخرة، أنا طالب آخرة ده حبيبي، يعني مش معناه أنك أنت أنا إن شاء الله أصلي وأصوم. أنا طالب آخرة يعني أنا هتمسك بصحبة الهمة، أنا طالب آخرة يعني أنا هدور على بيئة الإيمان. بطلوا فكر مشاعري، بطلوا فكر مشاعر. انا طالب اخرى لان انا عندي هم اخرى. يا حبيبي بله واشرب ميته يا مولانا، ربنا بيديك الثواب على الهمة مش على الهم. يا حبيب قلبي اللي بينك وبين ربنا الهمة، يا عبادي انما هي ايه؟ اعمالكم. اللي بينه وبينك الشغل، هي ربنا قالك كده، اللي بينه وبينك العمل. انت بقى صارع نفسك ونزع نفسك وهم الدنيا يقعد يتشكل مع هم الدين، في النهاية انت عملت ايه؟ هو ده اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالله لا يعبد بالهم، الله يعبد بالهمة. فربنا بيوصف المنظر بتاع المرحلة الثالثة، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه همة التغيير. ولكن بعد ما جه همة التغيير فوجئنا ان لسه في مشكلة. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، يد المصيبة، ده احنا كنا 70,000 واحد، احنا الهتفة كانوا 700,000 اللي فصل ورضوا يخرجوا مع طالوت لما قال يلا رجالة 70,000 اللي عدوا نهر الدنيا واختاروا الرسالة واختاروا بيئة الايمان واختاروا الدعوة، ودول على فكرة في الاخر هيبقوا مليارديرات الدنيا والاخرة. خدوا بالكم يا جماعة، فيش حد بيختار ربنا وربنا ما بيرفعوش فوق الدنيا كلها، بس هو الفرق ان في واحد بيستعجل، بس فؤاد بيستعجل، فؤاد مش عارف الفرق بين الامتحان وبين الاثر الدنيوي للطاعه. بعد كده عدوا النهر فبقى عندهم همه التغيير، ولكن بصوا لقوا كنا 70,000 منها 300 واحد، والتانيين عمالقه كان عنيين. العمالقه مستنيين في اريحه وفي القدس، هنعمل في دول ايه؟ ده جيوش يا عم، ده عمالقه. قالوا لا طاقه لنا اليوم، مستحيل هنقدر. قال له يعني اللي عدوا الاختبار الجسدي فشلوا في الاختبار القلبي. يعني انت ممكن تنجحي في اختبارات جسدية، ممكن تنجحي انك تصومي تنجحي، انما في النهاية مش قادرة تحسن الظن بالله، مش قادرة تثبتي على الثقة في الله، مش قادرة تقولي مستحيل ربنا يسيبني او يتخلى عني. هو احنا كل شوية قاعدين نطلع لفوق. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. يعني إيه الذين يظنون أنهم ملاقوا الله؟ اللي في قلبه هيبة لقاء الله، مفيش في قلبه هيبة لقاء مخلوق. اللي خايف من ربنا ما يخافش من حد. فاللي عندهم هيبة لقاء الله، إيه يعني جالوت؟ مين جالوت ده؟ يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ المؤمن اللي معاه جنود السماوات والأرض، اللي معاه رب العرش العظيم، ولا يا جماعة ده قوة الأرض دي كلها ما تجيش عودين كبريت بالنسبة للجناح من أجنحة سيدنا جبريل. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. هو ربنا ما بيخلصش المعركة بقدرته، عشان ربنا بيمتحننا، إنما مش عشان ربنا مش قادر، لا ربنا قادر، بس ربنا بيمتحننا وبيمتحن يقيننا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اللي الناس دي قالته اسمه ايه؟ الاول كان اسمه زعم التغيير هتيفة، بعد كده اللي قدر يفصل ويتحرك في الدين ويتحرك ناحية الدين والعمرة وبيئة الإيمان اسمه هم التغيير، بعد كده اللي جوه بيئة الإيمان لما تعرضت الدنيا مع الرسالة قدم الرسالة، ده اسمه همة التغيير. من الآخر اللي كمل القصة مش 10 أيام، القصة مش الشهر اللي بعد العمرة، القصة انت هتكملي طول عمرك في الطريق ده ولا لأ؟ ده اسمه همة التغيير. بعد كده بعد همة التغيير في ناس كملت ولكن لقت الحق ضعيف، قالت مش هننتصر مستحيل، فناس قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ده اسمه فقه التغيير. ده ليفل رابع بقى، ده نقلة رابعة، لأن في إنسان عنده همة التغيير، أنا عايز أشتغل في الدعوة، أنا عايز أنصر الدين، أنا عايز أبقى في بيئة إيمان، أنا عايز أقف على صغر من صور الدين، بس هو مش فاهم. هو مش فاهم يعني إيه دعوة، هو مش فاهم إزاي يكسب الناس، هو مش فاهم إزاي يكسب إخوانه وصحبة الهمة في بيت الإيمان، مش فاهم. فهو جوه هو عنده همة بس مش فاهم. فهنا الليفل الرابع فقه التغيير. كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. انتوا مش مذاكرين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين سنن ربنا ولا ايه؟ ياما ربنا نصر الحق وهو ضعيف، وياما ربنا غلب الباطل وهو قوي. فدول اللي عندهم فقه التغيير، فدول ده الدرجة الرابعة. ولما برزوا لجالوت وجنوده، طبعا الناس اللي عندها فقه التغيير ثبتت باقي الجيش وال 314 راح يكملوا. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، اول ما لقوا المعركه بحق وحقيقي والدنيا قلبت بجد، يا رب اجري بقى. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، ناس فاهمه تعمل ايه، ناس عندها فقه تغيير. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، ده اسمه فتح التغيير. الفتح جه على ايد داود في الآخر. يبقى إذن داود ده صفوة من صفوة من صفوة من صفوة. خلاصة ربنا بعدها بيقول تلك الرسل، تعرفين يعني أنبياء، انتوا عارفين انا لما بختار مين، انتوا عارفين مقاييس الاصطفاء عند ربنا شكلها ايه. تلك الرسل، اللي عايز يعرف يعني ايه انبياء يبص لداود وهو بيهجم على جالوت ومش خايف من الحراسه المرعبه المشدده اللي حواليه، اللي عايز يعرف يعني ايه انبياء يرجع قبلها ليعقوب وهو بيموت، اذ حضر يعقوب الموت حول موته واحتضاره الجلسه تربويه، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، انا مش هموت وانا مطمن غير لما اطمن ان في رجاله هتشيل الدين من بعدي. تلك الرسل، اللي عايز يعرف يعني ايه انبياء يبص في سوره البقره قبلها لسيدنا ابراهيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت لاسماعيل. تلك الرسل، وقتل داود جالوت، ده اسمه فتح التغيير. يبقى اذا احنا عايزين 5 حاجات يا جماعه. زعم التغيير ان انت تعلن انك عايز تتغير، ولكن ده مش معنى انك صادق خالص. بعد كده المرحلة الثانية هم التغيير، اللي هي فلما فصل طالوت بالجنود انك تتحرك بحق وحي، انك تبدأ تتحرك في اعمال الايمان، تدور على عمرة، تدور على حج، تدور على تحفيظ قرآن، تدور على معهد تربوي، تدور على درس اسبوعي، تدور على صحبة همة، تدور على شركاء نجاح، تدور على احتكاكات ايمانية عظيمة، تدور على تربية منهجية، ده اسمه هم التغيير. طيب دورتي ولقيتي، الدنيا مش هتسيبك وامتحاناتها مش هتسيبك، والدنيا هتفضل تخطف قلبك وقلبك طول الطريق. لما تنتصري على اختطاف الدنيا لقلبك وقلبك لا يختطف من الله وتكملي، ده اسمه همة التغيير. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، بعد كده كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. مش كل واحد عنده همة تغيير، مش كل واحد في بيئة إيمان فاهمة يعني ايه بيئة إيمان، مش كل واحد شغال في الدعوة فاهم يعني ايه دعوة. ففي بقى مرحلة رابعة اسمها فقه التغيير، انك تبقي فاهمة، تبقي انسانة اضافة. لما تدخلي جوه بيئة ايمان انت اضافة، لما تدخلي وسط فريق انت اضافة، لما تدخل وسط تحفيظ انت اضافة. انت اللي تشغل المشرف التربوي بتاعك مش هو اللي شغلك، انت اللي تشغل العمرة وتبقى نجم مجتمعي. مش انت مستني هتعملوا لنا ايه النهاردة، برنامجكم ايه النهاردة، لا لا لا ده انا بقترح كذا وانا عايز اعمل كذا، وليه يا شيخ فلان ما نعملش كذا. انك تبقى اضافة، انك تبقى اضافة في الدين بحق وحقيقي. انت نجم مجتمع جديد جاي في المجتمع المتدين، ووسط المتدينين نجم مجتمع برضو، عشان تحبب الناس في الدين. فده فقه التغيير. في النهاية وقتل داود جالوت، ده فتح التغيير. لان ممكن انسان عنده همة، عنده هم وعنده همة وفاهم، بس ربنا ما يجيبش الفتح على ايديه. طب ما احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ربنا يجعلنا فتح، احنا عايزين يوم ما نموت الدنيا واحنا سايبينها مش زي الدنيا لما جينا ليها. احنا عايزين لما نموت نسيب مؤسسات للدعوة، عايزين لما نموت نسيب واقع، عايزين يوم القيامة كل واحد مننا كده يروح على حوض النبي عليه السلام وراء ملايين يقول يا رسول الله الناس دي ربنا استعملني في هدايتها، انا يا رب كنت سبب ان الناس دي توصل ليك. وان الناس دي احنا عايزين فتح، عايزين ربنا يجيب الفتح على ايدينا. اللي يقرا القصة دي يفهم ان مطلوب مننا كل ده. احنا عايزين في الخلاصة في النهاية عشان نلحق بقى اللي هيعمل عمرة ولا يطوف، في فرق بين هم التغيير وبين همة التغيير. ان الله مبتليكم بنهر، هترجعي هتلاقي الدنيا بتخطفك تاني. يا ترى انت اللي كان عندك شوية هموم، اللي كان عندك هم انك عايز توصل لربنا، ولا انت عندك همة؟ الكلام عملي بحت، الاسلام دين عملي بحت، الاسلام دين في قمة العملية. عايزين ننتقل من الفكر المشاعري للفكر العملي، من فكر قلبي ومش لاقي قلبي. يعني مش لاقي قلبي، كل عمرك هتلاقيه، هتلاقيه فين؟ كان اسمه قلب من التقلب، هو اللي ربنا ما خلقه سماه قلب لانه قاعد يتقلب اصلا. هتلاقيه ازاي ده؟ هتلاقيه منين؟ قال امال ايه؟ بدل ما تقول كيف حال قلبي قول كيف حال وردي. فين اورادك؟ فين اوراد العباده بتاعتك؟ عايزين يا جماعه نعبد ربنا بشكل عملي. عايزين يا جماعه، علماء الاداره بيقولوا كل ما لا يمكن ان يقاس لا يمكن ان يضار. احنا محولين الدين لمشاعر، ولقيت قلب النهارده وما بقومش الليل اصل مش لاقي قلبي في قيم الليل، انما بقرا القران اصلي لاقي قلبي.